بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوفاق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة، وهي شرح سورة ياسين، وذلك لفضيلة الدكتور عبد الله ابن بدر، مع تحيات تسجيلات الوفاق الإسلامية. والآن مع الشريط السابع. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد لله بذات الدين، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله، صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، قلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقلت لكم إن الآية السابقة لهذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن انذار النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام مع المشركين لا يجدي ولا يفيد، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإنذار النبي يستوي مع عدم إنذاره، فإنذاره لا يجدي ولا يفيد، إلا أنني قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى طالبهم بمداومة الإنذار، وذلك لقطع العضد. وقلت لكم هذه صارت قاعدة للدعاء، أن الداعية لا يعنيه الذي يسمعه، يستجيب أو لا يستجيب، يتغير أو لا يتغير، وله وظيفة ينبغي أن يؤديها، إنما هي البلاغ والإنذار. اهتدى الناس أو لم يهتدوا، هذه ليست قضية. ولا يقولن داعي ولا يقولن أحد: ما دام هؤلاء لا ينتصحون فكف عن النصح وكف عن الدعوة وكف عن كذا، ولا تتكلم ولا تقول ولا كذا ولا كذا. كل هذا هرج ومر نحن لا نقبله، أنني مكلف بأداء أمانة أنا أؤديها. أما حساب الناس وقلوب الناس، كل هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهل كان هذا يعني حينما قال الله: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هل كان هذا يعني أنه يكف عن إنذار هؤلاء؟ الذي ينظر إلى الآية التي نحن بصددها الآن قد يعتقد هذا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يقول لك: طيب إذا أنا لا أنذر إلا هؤلاء، وغير هؤلاء أنا لا أنذرهم، يكون المعنى هكذا؟ ها؟ قالوا بالطبع لا، بالطبع لا. ما يكون المعنى إيه؟ المعنى هو ما قلناه، أن هذه الآية تؤكد ما قلناه، أنه ينبغي للداعية أن يصر على دعوته وألا يقعد عنها. ليه؟ ربنا أراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا قد قلنا لك سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. قد يقول قائل إذن فما فائدة الإنذار؟ فنحن نقول لك إن ليس الكل بهذه الصورة السوداء، وإنما هناك من يخشى الرحمن، وهناك من يؤمن بالذكر، وهناك من سوف يستفيد بالإنذار، وأنت لا تعلم هؤلاء، فأنت عليك عموم الإنذار. أما الإنذار النافع الذي ينتفع به مثل هؤلاء أنت لا تحددهم ولا تعلمهم. لما نعمل إيه؟ أنا عندي 100 فيهم اللي هيستوي فيه الإنذار ما عدمه، وفيهم اللي هيستجيب. أنا عارف بداية مين اللي هيقعد كده ومين اللي هيستجيب. لا، يبقى أنا وظيفة أعمل إيه؟ أنزل ليه؟ 10 منهم أنا ما أعرفش مين، أنزل ليه؟ الكل. وبالتأكيد في هذا الكل طائفة سوف تستجيب، طائفة سوف تستجيب. هذا ما يقوله القرآن الكريم، إن من ثبت في علم الله أنه كافر هذا لن يؤمن سواء علي أنذرته أو لم أنذره. لكن كذلك ثبت في علم الله أن هناك من يؤمن بالذكر ويخشى الرحمن بالإيه؟ بالغيب. أنت تستطيع أن تفرق بين هؤلاء وهؤلاء، تحدد هؤلاء وهؤلاء، فلا تقولن لأجل هؤلاء أنا أكف عن الدعوة. لا، لا تكف عن الدعوة، فهناك من يستجيب ويلين قلبه وأنت لا تعلمه، فأنت عليك عموم الإنذار. أما لابد أن تعلم أن هناك من يستفيد بالإنذار، ومن يستفيد بهذا الإنذار لا يعلمه إلا الله. فنعمم للكل، فنعمم لإيه؟ للكل. ومن هنا جاء قول الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر، أي إنما يستفيد من إنذارك من اتبع الذكر، وأنت لا تعلم هؤلاء فلا تكف عن الإنذار. المعنى واضح؟ إذا الآية دي تؤكد هذا المعنى الذي قلناه، أن الداعية لا يكف عن الدعوة، لا يكف عن الدعوة. ولذلك اللي بيحدث فيه يا أخواننا، أنا قلت من ذي قبل، إني يقول لك تخاطب حكام وظائف مش عايز يا أخي، قد يلين الله قلب أحده وأنت لا تدري، قد يكون فيهم من قدر الله وثبت في علم الله أنه سيلين. أنت تعرفه؟ أنت تعرفه؟ بس خلاص، فأنا مواظب على هذا. ولذلك هناك من الناس أناس قد يستمعون إلى ثلاثة أرباع القرآن ثلاثة أرباع، ثم يمر عليه آية تخلف حياته تماما. ولذلك ضربت مثال من ذي قبل، من ذي قبل قلت لإخوانكم عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هذا العالم الزاهد اللي تاريخ ورعه وزهده وتقواه وصلاحه يملأ كتب التاريخ وكتب السنة. عارفين كان في الأصل إيه؟ كان منحرفا ضالا من هواة الحانات والعزف على الآلات وسماع الغناء. إيه دي وظيفته في حياته؟ كان مطرح مش كده، كان في الشباب وكده، مراوش لأنه يروح الحانات ومعاه البربط الذي يسموه زي العود دلوقتي يضرب عليه وبس، يقعد وسط السقطة والمارقين ويقضي ليله بين صوت وطن بس. في يوم من الايام سمع آية، خد صخرته بالليل، والله عبد الله المبارك كذا صخر، ادى صخرته السوداء دي في حضن الشيطان بليل، وبعدين زاهد مروح لطريقه، مروح للبيت، فسمع قارئا يقرأ القرآن فيقرأ قول الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شوف الآية، والله خرقت قلبه، خرقت قلبه، وقف في مكانه كده وقال قد آن يا رب. شوف على طول كده، قد آن يا رب، قد آن يا رب، راح مكسر الآلة وأصبح من يومها عبد الله بن المبارك الزاهد العابد التقيل ورعا. فأنت لا تدري، أنت لا تدري أنت لا تدري. فالقضية ما تقول إني سودة ومقفولة ونكف. سبحان الله، من أطلعك على علم الله إن هذا ثبت عليه الكفر والضلال؟ من اللي أطلعك على دي؟ فأنا أنذر، لأنه قد يكون من الذين سيفيدهم الإنذار، وأنا لا أعلم وسط المية يا ترى من اللي هستفيد من اللي مش هستفيد. فأنا مطالب بأن أظل أنذر إلى أن ألقى الله، إلى أن ألقى الله. إذا دي معنى إنما تنذر إيه؟ ها؟ من بقى؟ يبقى إنما تنذر أي إنما يستفيد من إنذارك مين؟ اللي حق الله يصف، إنما يستفيد من إنذارك، وأنت ما تعرفش دول مين؟ يبقى لازم تعمل إيه؟ ها؟ تنذر الإيه؟ ها؟ الإيه؟ الكل. خلاص؟ لكن في وسط الكل ناس بقى صفاتها كده، وده اللي بيوفدها الإنذار. مين هم مين بقى؟ المن اتبع الذكرى، اللي هيتبع القرآن، اللي هيتبع القرآن. والذكر اسم من أسماء القرآن الكريم، بدليل قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى تنذر من اتبع الايه، من اتبع الذكر. يبقى مين اللي هيستفيد من الإنذار بقى؟ اللي هيتبع القرآن. ودول علمهم عند مين؟ اللي هيتبع القرآن. ادي واحد. وخشي ايه؟ وخشي الرحمن. أن خذ بالك ده، الخشية هي أشد أنواع الخوف والتعلق بالقلب، والخشية محتاجة بالي إيه؟ إنك تخاف من مين؟ الله عز وجل فيه إيه؟ جلال كده. لكن هنا قال إنما تخشى، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي إيه؟ ليه جاب صفة الرحمن؟ لا ليه جاب صفة الرحمن يعني؟ أولا الرحمن، لا أولا في لفظان هما علامان على الله لا يشترك فيهما أحد معه من خلقه، الله والرحمن. يعني قد يقال فلان رحيم، وقد يقال فلان عليم، وقد يقال فلان حليم، مش كده؟ فتلاقي الصفات اللي قد نصف الله بها، قد نصف بها احد من ايه الخلق، مع الفرق طبعا، مش كده؟ لكن في اسمان لا ينصرفان الا الى الله، الله لا تقال لغيره، والرحمن لا تقل غيره. يعني أنت إن كان فيك رحمة نقول فلان رحيم، لكن ما نقول الرحمن. وحكاها تجد الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن من اسم الله، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فخص الله والرحمن، أشوف قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ليه؟ علمان لا ينصرفان إلا إلى الله. الله ده رقم واحد. اثنين، انا بقول ليه بقى جاء بصفة الرحمن ها هنا؟ لماذا جاء بصفة الرحمن ها هنا؟ احنا عندنا صفة الرحمن وصفة الايه؟ وصفة الرحيم. الراجع عند اهل العلم ان صفة الرحمن اعم، صفة الرحمن اعم، فهي تتعلق بالدنيا والاخرة وبالمؤمن وغير المؤمن، الكل داخل تحت رحمانية الله. وإلا ما شم الكافر هواء ولا شرب شربة ماء كده والله لولا رحمانية الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ قال طيب ليه جاب صفة الرحمن هنا؟ من اتبع الذكر وخشي ايه؟ الرحمن. علشان يقول لك ان هذه الصفة، صفة الرحمن، قد تؤدي الى عدم الخوف وتؤدي الى التكلان، زي الناس بتعمل ده تقول لك ما هو ايه؟ ها؟ رحمن رحيم، رحمن رحيم، كده؟ فقال لك مع كونه الرحمن ينبغي أن تخشى، ينبغي أن ما تتكلش عليها يا أخوي، ما تتكلش عليها دي وتقول كل تبرطع وتعمل اللي عايز تعمله، ودي آفة العصر الآن. أنت تلاقي الناس عمالة تفعل كل ما يحلو لها، تحدث مع حدين يقول لك إيه؟ ها؟ رحمن رحيم، رحمن رحيم، يا أخي هو الكون رحمن ما تخشهوش؟ لا، ده مع كونه الرحمن ينبغي أن تخشى. ليه؟ قال لأن نعمه تصل إليك من خلال رحمانيته، وإلا ولولا والله رحمانيته ما وصلت لك نعم لأنك ما تستحقهاش. بقول يا ابن ايه فيه يا رب؟ لا لا ولا انت نستحقها، لولا رحمانيته ما توصلناش منه نعمة. ليه؟ ده احنا بنكذب بنسبله دينه ومش عارف ونعصاه ونجهر بالمعاصي وكذا وكذا ونسخط عليه وما يعجبناش قضاء وقدره وكذا. كل ده فينا ولا مش فينا؟ طب بينعم علينا ليه؟ عشان هو الرحمن. الله، يبقى نعمه وصلت الينا من خلال ايه؟ ها، رحمانيات نوع الرحمن. وخد بالك بقى، وعشان كده اللي نعمه تصل اليك عن طريق رحمانيته ده اولى ان تخشاه، اولى ان تخشاه. ليه؟ لانك ان لم تخشاه فلن يرحمك، ولو ما رحمكش هشوف منه نعمة مش كده؟ فده اللي تخاف منه، ده اللي ده اكثر من تخشاه، اكثر من تخشاه. ولذلك تلاقي واحد يقول لك انا خايف، انا بخاف ان مديري ده يزعل قوي، ان قريبي ده يزعل قوي. ليه؟ طب اشمعنى قريبك ده؟ طب انت ليك قريب تاني؟ يقول لك اصل ماليش حاجه عنده. قريب التاني اللي انا مش خايف من على زعله ده ماليش ايه؟ يذاكر يقولوا زعل لهم طعم مش كده؟ ملوش منفعه عنده، ملوش حاجه واصله له. ها، لكن اللي بيديك بقى ويجيب لك هدايا ويجيب لك فلوس ده انت بتبقى عامل ايه؟ بتبقى عامل ايه؟ حساس قوي في الحته دي، ما تحبش تزعله. هو ده اكتر واحد بتخاف على زعل، تخاف على غضبه. ليه؟ لو غضب هيمنع، وحضرتك محتاج. الله اولى بذلك يا اخي، الله اولى بذلك. فمن خلال رحمانيته بتصلك نعمه، بس كنت بتعمل حساب بشر ينعم عليك، ينعم عليك خشية ان يقطع انعامه. مش دي بتطمعك فيه وتخليك تسيء اليه والبدام بينعم عليا لما اسيء اليه؟ انت بتعمل كده؟ انت بتعمل كده؟ والبدام يعني خلي واحد زي كما قلت جار اخوك في السعوديه، اما اللي بعت لك في ريالات ودولارات ومش عارف مراوح وتسجيلات والشيء ده اللي انت عايزه، اللي انت عايزه. تقول بدام بقى هو بيعمل معايا كده بقى لما بلطج واطلع عينه بتعمل كده؟ امال بتعمل ايه؟ تقول لا انا ما اقدرش ازعله. ها؟ المدد اتقطع. طب امال بتغضب ربك ليه؟ مش خايف ان المدد اتقطع برضه ولا ايه؟ ها؟ فاللي يبقى والله اللي نعمه تصل اليك. شوف اهل العلم قالوها كلمه والله وعجبتني قوي واستقرت واستربعت كده في قلبي، قالوا من واصل نعمه اليك عن طريق رحمانيته فهذا اولى ان تخشاه، لانك ان لم تخشاه ستحرم رحمانيته، ولو حرمت رحمانيته تبقى هتحرم نعمه. وانت اخي تسترضي الناس لاجل نعمه مش كده؟ فمن باب اولى تسترضي مين؟ استرضي الله. وعشان كده جابهم الاثنين مع بعض، وخشيه ليه؟ رحمه. يبقى الرحمن دي خليك ترضيه وتخشاه مش تستطيل عليه، يبقى يستحق ان هو لاجل الرحمن ان ايه؟ ان ايه؟ ان يخسر، ان يخسر كده. يبقى وخشيه ليه؟ الرحمن الايه؟ بالغيب. هو خشيه الرحمن بالغيب. البعض قال وهو في غيبة عن الناس، يعني مهما غاب عن الناس خشيته عن الله ايه؟ لا تنقطع، لا تنقطع. وده ليه؟ لان في بعضهم صحيح يبدي لك خشية من الله، ولكن بس وسط الناس، وسط الناس. فواحد تعدي استغفر الله متبرجة، استغفر الله العظيم وحمده، طبعا بصص انت حواليه انشغلت باي حاجة. طب سبحان الله العظيم، تعملها لمين دي؟ عملها لمين دي؟ لله؟ عملها لله؟ خلاص عملها لله؟ ابدا. يقعد وسط الناس يسمع قران يبكي ويرتجف ويمشي ايه؟ واذا خلى بربه بارزه بالمعاصي، بالمعاصي. لا، الذي يؤثر فيه الانذار يستوي عنده الحال. ولذلك يقول والله ما اعظم الاسلام، الإسلام بيربي واعظ داخلك، بس لو استفدت من الإنذار صح بيربي واعظا داخلك. ولذلك كان عجب دي زبال كتب مقالة سبحان الله العظيم، كان في إنجلترا بلد الديمقراطية والإنجليز رقم واحد الديمقراطية مش عارف إيه، رجل صنعوا له سيارة ملياردير هناك، صنعوا له سيارة الصاج بتاعها فضة خالصة، فضة خالصة بنكلفها قد ايه دي بقى، فضة خالصة. وبعدين حط السيارة في جراج قاعدين كتبوا عنه الأجهزة والكاميرات والمش عارف ايه المعمولة في الجراج ده عشان تأمين السيارة لا تسرق، حاجات خيالية حاجات خيالية. ومع هذا السيارة سرقت، سرقت برضه، بلاش كل الوسائل الأمن والأمان اللي عملها دي والسيارة سرقت برضه، والسيارة سرقت برضه. خلاص تيجي بقى في مجتمع إيماني، إيمان وسيب بقى ملايين من الجنيهات حطها كده تلاقيها زي لواعظ المؤمن ها جواه، ورب لا يغيب عنه، فهو عالم ان مش هيحاسبه قانون، هو مش خايف من القانون لكن خايف من مين؟ من الله. فلو غفل عنه القانون فالله ها لا يغفل ولا ينام، فهو حاطط دي في باله، حاطط. لذلك طول ما عندك رجعه ايمانيه لو حاطط قدامك ايه خلاص خلاص. ولذلك قالها الحسن البصري والله، قال علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. خلاص خلص، استوى عنده السر والعلن، الله يعلم ويرى، خلاص فاستوى عنده السر والعلن. فدي معنى أنه مهما كان الإنسان قد يخشى الرحمن بالغيب، قالوا سواء كان في حضور معه أو مع الناس أو في غيبة عن الناس اللي بيحصل ها رسوم. زي ما بتعمل في رمضان، مش رمضان جاي ها، مش رمضان جاي، طب تعالى يا راجل يا طيب كده خش واقفل عليك حجرة وكل واشرب، هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ هتعمل كده؟ لا ليه؟ وحد شايف ها؟ الله، طب ما انت عارف ده ما تعملش في حياتك كلها ليه؟ تاخد الرشوه ليه؟ وتغش الناس ليه؟ ليه؟ ونقعد بقى نقول كذا حاجه بقى ليه؟ ما هو ده معنى من المعاني اللي بيربيها عندك رمضان. خشي الرحمن بالايه؟ فربنا يعني في رمضان بتتعلم، تعلم مراقبه الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. فزي ما بتاكلش قدام الناس ما بتاكلش مين على الناس؟ طب ما انت مش ماشي بالقاعده دي ليه؟ بس كان يعلم ويرى، وانت عارف الحته دي قوي يعني ها، امال بتتوارى وتقول ما شافنيش حد ليه؟ تسرق وتقول ما شافنيش حد ليه؟ وتغش وتقول ما شافنيش حد ليه؟ وتزني وتقول ما شافنيش حد ليه؟ ليه؟ سبحان الله، وده معنى لازم يتربى فيه، قالوا دي خشيه الرحمن بالايه؟ بالغيب. البعض الاخر بيقول خشيه الرحمن بالغيب اي خشيه الرحمن ادي الايمان، وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. شفته؟ يبقى كل الايمان قضايا، الايمان قضايا ايه؟ غيبيه. ولذلك تيجي في سوره البقره الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. كل قضايا الايمان قضايا ايه؟ ها غيبيه، تؤمن بالاخره وجنة ونار، كل ده ايه؟ كل ده غيب، كل ده غيب. ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى بذاته هو الباطن فهو غيب، بذاته هو الباطن فهو غيب، بصنعته وآثاره هو الظاهر. ولذلك قلنا ربنا جمع بين الاثنين والوصفين دول ضدين، ومع ذلك جمع بينهما. فانا قلت قبل كده تقول الشيء اما ظاهر واما يا شايف ومش شايف، لكن ما تقدرش تيجي في حاجه تقول اقول هذه الزجاجه ظاهره باطنه، ينفع ما ينفع؟ جمعت بين الضدين، الله جمع بين الضدين، هو الظاهر والباطن الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، ظاهر بصنعته واثاره، تمشي كده تبص في الكون والصنعه توقن ان للكون الها، وتقول لا اله الا الله، يبقى هو الظاهر فعلا، تراه في كل شيء، والله في كل صنعه، ترى الله وصنعه الله. خلاص؟ باطل بذاته، فبذاته هو عنا ايه؟ هو عنا غيب، هو عنا غيب. ولذلك انا قلت شو الغيب ليه؟ طب ليه ما نشوفش؟ بنعمل زي اليهود ارنا الله ايه؟ جهرا. سبحان الله العظيم، ده ربنا اعطاك شيئا من خلقه انت لا تستطيع ان تدركه، لا تستطيع ان تدركه. لما جم يتكلموا مع ايمانهم ويقينهم اهل الكفر والضلال موقنين ان الانسان لا يسير على الارض الا اذا كانت فيه روح، طب هاتوها بقى، طب فين هي؟ طب شرح الجسم وطلعها، خد اطباء امريكا وفرنسا والمانيا واليابان كلهم كانوا طلعوا الروح، تقول لك احنا مؤمنين ان في روح، هو مش عايز مش كده ولا ايه؟ لكن هي فين؟ لكن اثرها واضح اهو ان هو عايش، اثار الله واضح ان هو سبحانه وتعالى خالق كده، لكن هو فين؟ ولذلك ربنا تحداهم بيها الله، قال ولا هتعرفوها لحد ما تموت. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، طب يمكن العلم يوصلها، هل ولا العلم وما اوتيتم من العلم الا الله علمكم سبحانه وتعالى. فاذا كنت لا تستطيع ان تدرك الصانع، اتستطيع ان تدرك الصانع؟ يا راجل عيب عليك، عيب عليك. فيدلل على الصانع اثرها، ويدلل على الصانع اثاره، مش اثاره، اثاره التي لا تعد ولا تحصى. فمع ان الله غيب الا انه ينبغي ان تخشى. ولذلك قضيه الناس للاسف الشديد لا يعنيهم الا من يرونه بالعين المجرده، هو ده اللي يعنيهم. ولذلك ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم المراه التي كانت متزوجه وكان لها جار مفتون بيها قوي يمنعه زوجها، زوجها يمنعه وعشان متجوزها وما يقدرش يجي جنبها، فتوفي زوجها، ما كان حتى عنده صبر حتى تنقضي حجته من الصبر، فاخذ يلاحقها وهي فين؟ في عده الوفاة، بس لها بابت لوحدها، قال بس يلا نفطر بيها بقى. فكانت تقية ورعة، تأبت عليه إلا أنه يعني كان يلاحقها، تقول عليه بلغة العصر إيه؟ تنح، تنح، ما هو التنح من عنده غير التنح يعني، غلس، غلس، ماشي، غتت، تيبت، زي ما تقول قول، خلاص، تنح خلاص ما أنا قلت تنح، أيوه. فأرادت أن تلقنه درسا، نزلت إلى السوق، ما لناش عائل بقى، تشتري بعض الحاجيات، فرأت نجم السوق، فنادت يا فلان أقبل، جاي فرحان قوي، قالت لي تعالى، قال بس خلاص، ها ماذا تريدين؟ قالت راودتني كثيرا وتريد مني أن أستجيب لك، قال يا ليت ذلك يحدث، يا ريت. قالت له قد حدث، أنا الآن ملك لك وبين يديك، افعل بما يحلو لك. قال هيا، قالت لا ها هنا، هيا عايز اخدها، لا هنا. قضايا الإيمان قضايا غيبية، ولذلك تيجي في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. كل قضايا الإيمان قضايا غيبية، تؤمن بالآخرة وجنة ونار، كل ده ايه؟ كل ده غيب، كل ده غيب. ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى بذاته هو الباطن فهو غيب، بذاته هو الباطن فهو غيب، بصنعته وآثاره هو الظاهر. ولذلك قلنا ربنا جمع بين الاثنين والوصفين دول ضدين ومع ذلك جمع بينهما. فانا قلت قبل كده تقول الشيء اما ظاهر واما يا شايف ومش شايف، لكن ما تقدرش تيجي في حاجه تقول اقول هذه الزجاجه ظاهره باطنه، ينفع ما ينفع؟ جمعت بين الضدين، الله جمع بين الضدين، هو الظاهر والباطن الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، ظاهر بصنعته واثاره، تمشي كده تبص في الكون والصنعه توقن ان للكون الها، وتقول لا اله الا الله، يبقى هو الظاهر فعلا، تراه في كل شيء، والله في كل صنعة ترى الله وصنعة الله. خلاص. باطل بذاته، فبذاته هو عنا ايه؟ هو عنا غيب، هو عنا غيب. ولذلك انا قلت شو الغيب ليه؟ طب ليه ما نشوف نعمل زي اليهود ارنا الله ايه؟ جهرة. سبحان الله العظيم، ده ربنا اعطاك شيئا من خلقه انت لا تستطيع ان تدركه، لا تستطيع ان تدركه. لما يقوم يتكلموا مع ايمانهم ويقينهم اهل الكفر والضلال موقنين ان الانسان لا يسير على الارض الا اذا كانت فيه روح، طب هاتوها بقى، طب فين هي؟ طب شرح الجسم وطلعها، خد أطبة أمريكا وفرنسا وألمانيا واليابان كلهم كانت الله الروح، تقول لك إحنا مؤمنين إن في روح، هو مش عايش مش كده ولا إيه؟ لكن هي فين؟ لكن أثرها واضح أهو إن هو عايش، أثر الله واضح إن هو سبحانه وتعالى خالق هنا، لكن هو فين؟ ولذلك ربنا تحداهم بيها والله، قال ولا هتعرفوها لحد ما تموت. فيسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، طب يمكن العلم يوصلها؟ هل ولا العلم وما اوتيتم من العلم الا الله، علمكم مش هيوصلها. فاذا كنت لا تستطيع ان تدرك الصانع، اتستطيع ان تدرك الصانع؟ يا راجل عيب عليك، عيب عليك. فيدلل على الصانع اثرها، ويدلل على الصانع اثاره، مش اثر، اثاره التي لا تعد ولا تحصى. فمع أن الله غيب إلا أنه ينبغي أن تخشاه. ولذلك قضية الناس للأسف الشديد لا يعنيهم إلا من يرونه بالعين المجردة، وده اللي يعنيهم. ولذلك ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم المرأة التي كانت متزوجة وكان لها جار مفتون بيها قوي يمنعه زوجها، زوجها يمنعه وعشان متجوزها موضوعش يجي جنبها، فتوفي زوجها، ما كان حتى عنده صبر حتى تنقضي عدته من الصبر، فأخذ يلاحقها وهي في عدة الوفاة، بس لها بابت لوحدها وجدت يلا نصفر بيها بقى. فكانت تقية ورعة تأبت عليه إلا أنه يعني كان يلاحقها، تقول عليه بلغة العصر إيه؟ تنح، ما هو تنح، ما عنده غير التنح يعني، غلس، غلس، ماشي، غتت، تيبت، زي ما تقول قول، خلاص تنح خلاص ما أنا تنح، أي، فأرادت أن تلقنه درسا، نزلت إلى السوق، ما لهاش عقل بقى، تشتري بعض الحاجيات. فرأت نجم السوق فنادت يا فلان اقبل، جاي فرحان قوي، يا ريت تعالى البس خلاص، ها ماذا تريدين؟ قالت راوتني كثيرا وتريد مني أن أستجيب لك. قال يا ليت ذلك يحدث يا ريت. قالت له قد حدث، أنا الآن ملك لك وبين يديك، افعل بما يحلو لك. قال هيا. قالت لا ها هنا، هيا عايز خدها. لا هنا. قالت له هنا. الآن ها هنا. قالت ها هنا. قال والله لا أستطيع. قالت ولما؟ الأعين حولنا لا تعد ولا تحصى. قالت سبحان الله، أتخشى الناس والله أحق أن تخشى. سبحان الله، شوف الواحد حسيبها ازاي. ودي الغبلة قال فيها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم معهم. فاستحضر بقى وهو معهم دي. فتخشى حتى ولو كنت لا تراه، هو عنك غيب إلا أنه حاضر حاضر. فلابد أن تقن هذا، أن تقن بهذا. بأنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالإيه؟ بالغيب. هناك إنما تنذر، يبقى من وظائف الدعوة الإنذار. بس الدعوة كلها إنذار؟ قال لا، في ناس هتبشر بقى. فبشره. يبقى الدعوة بتقوم على إيه؟ إنذار اللي هو تخويف، وإيه؟ وتبشير اللي هو بتعبير آخر ترغيب وترهيب. إنذار وتبشير، تحبيب وتخويف، هي الدعوة كده. ولا بد أن تجمع بين الأمرين، والمرء لا يؤخذ إلا بهما، والمرء لا يؤخذ إلا إيه؟ إلا بهما، لأنه قد يشعر بالاستغناء عن أحدهما ولكن لا يمكن أن يستغني عن الأمرين. ولذلك أنا قلت تجيب ابنك في البيت، انا عايزك تتكف على الكتب كده وتذاكر وتجيب مجموع حلو، عشان لما تنجح هجيب لك عجله. بقى ده ترغيب، حاجه حلوه قوي. ممكن الواد يستغنى العجله ولا مش ممكن؟ يقول لك يا عمي انا همقع عيني على العجله، ابى انزل اقضي ربع ساعه ولا ساعه، خلاص مش عايزها، يلا خلاص. تقوم تقول له شوف ورب ابوك لو سقطت لعلقك في الحارة من ودانك. يقوم ما كانش عايز العجلة. لا لا لا. فإن لم تطمعه الأخرى سترهبه الأولى، سترهبه الايه؟ الأخرى. كده على طول، كده على طول. هو في النفس البشرية كده، تريد ترغيبا وتريد ايه؟ ترهيبا. في فلابد أن يكون في إنذار يخوف، وفي تبشير ايه؟ يرغب. ولذلك البشرى، فبشر، البشرى هي الخبر السار. خبر ليه السار؟ تسمع بشرى مش هشبه في مصيبه بقى، بشرى يبقى خبر ليه سار. قال الله. طب ما هي احيانا كلمه بشرى دي جت في اخبار غير سار، اخبار غير سار. فبشرهم بعذاب اليم. في حديث طويل قوي، حديث الموت، ابشر بالذي يسوءك. بعد قال له بالذي يسوء. الا دي تحصل بقى اذا كان المراد الالام النفسي، الالام الايه؟ عايز تحقق بها الام نفسي. ازاي؟ قال اما اجي انا زي ما قلت قبل كده رايح اشوف النتيجه. واحد الان صديق لي قال لي يا عبد الله وانت رايح شوف لي نتيجتي. فانا رحت جاي، انا نزلت صائد. طيب انا لو دخلت مكشر ادي اول حاجه اهو. وبعدين قلت له يا اخي معلش كنت اعوض، وانا عايز اما اقول لك بتبقى زعلان، ها ايه اللي يحصل؟ انا كده باهبه نفسيا لاستقبال الخبر. ممكن تلاقي شيء بتلقائية كده يقول يا سيدي خلاص انا عرفت وانا مش زعلان، خلاص الحمد لله. يبقى انا عملت ايه؟ اهبته ايه؟ نفسيا. لا انا مش عايز اهبه نفسيا بقى، انا بقى عايز ادمره نفسيا. فروح داخل عليه ايه؟ ابشر طبعا ابشر دي حاط في دماغه انه ايه ها ابشر خير سقط. ده انا عملت ايه زي اللي طلعه فوق السطوح وراح ايه وراح رميه من فوق تاني خلاص. فدي لما يبقى الغرض منها الالام الايه الالام النفسي. ولذلك العبد الصالح السيء الفاجر في القبر يجي له واحد في القبر يقول له ابشر وحمزه فاكر نفسه هيقوم يخش على الجنه ايه يقول له بالذي يسوقك. يا سلام شوف التدمير النفسي بقى شوف التدمير النفسي بقى. ولذلك اهل الكفر ربنا يقول له فبشرهم. شوف ربنا قال لك تقول لنا ايه شوف ربنا قال لك تقول لنا ايه طب اسمع بعذاب اليم. يا خبر ابيض ده كما قلت الرحم طلع واحد فوق راح رازعه. فهي كلمه البشرى اصلا لا تكون الا في الخبر الايه في الخبر الصعب تستخدم في الخبر السيء اذا كان يراد بها الايه الالام النفسي. انا اتعمد ان انا اجيبها في خبر سيء يبقى انا بقصد من وراء هذا ان انا اؤلم السامع ها نفسيا ان انا بعنيه بالخبر فألمه نفسيا خلاص. لكن هنا في بابها بقى في بابها فبشرهم وجاي وراها فعلا كلام ايه كلام طيب بمغفرة خلاص بمغفرة لا خليه بس مغفرة بمغفرة. والمغفرة معناها ان الله يستر الذنب ويرفع الاجر. تعرف كده فلان مغفور له قد ستر ذنبه ورفع اجره. هو ده الطريق للجنة. عايز حاجة اكتر من كده. ولذلك قال بمغفرة قال واجر ايه كريم. تسمع الاجر الكريم لا اكرم من الجنة. في اكرم من كده في اكرم من كده والله ما في اكرم. نعم ما في اكرم. ما انت مش حطنوله غير بالجنة برضه الا اذا دخلتها خلاص. يبقى في اكرم من كده خلاص. هو ده الاجر الكريم. انا يعني اتكلم على الاجر. في اجر اكرم من الجنة والله ابدا. ليه اي اجر له منغصات والله له منغصات. اي اجر في الدنيا كده له منغصات. انك تقعد بتفكر ها هيحقق لك كل اللي انت عايزه ولا لا. طب ازاي تحافظ عليه. طب هتجيب لي ايه. طب هو هيدوم ولا هينقطع. طب انا هقعد لما استنفع بيه ولا مش هقعد له. لكن الجنة نعم الاجر والله اكرم اجر. اجر دائم اكلها دائم وفي اليوم خلاص. فهو لا ينقطع عنك وانت لا تنقطع عنه ولا تتعبلوش. تشتهي الانفس بس حضرتك تقعد بس تشتهي كل اشتهي اللي قدامك ولا تعمل اي حاجه ولا تعمل اي حاجه ولا تعمل اي حاجه. فسبحان الله. يبقى نعمل اجر ولا مش نعمل اجر. يبقى فعلا اجر ايه اجر كريم. يبقى هو ده نعم الاجر الكريم. ده بقى تسأل نفسك بقى اللي أنذره ويبقى ليهم عقوبة واللي بشره وهيبقى ليهم أجر. ده هيبقى إمتى إن شاء الله بقى. ده بقى إمتى يتحقق الإنذار ويتحقق التبشير. يعاقب من يعاقب ويؤجر من يؤجر. امتى؟ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم. اللي هو احياء الموتى هيكون امتى بقى؟ يبقى هناك يوم نحيا فيه يتحقق الانذار لمن انذر ويتحقق التبشير لمن ايه؟ لمن بشر. عرفت علاقه الايه دي بالايه السابقه بقى كده وتحط لك ان دي جت وراها ليه على طول؟ بس تعالى بقى نقرا انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية ستحتاج منا إن شاء الله تعالى إلى كلام طويل. إن أردت أن تعرفه فسوف تأتينا بعد رمضان إن شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أعوذ بالله.